بسم الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هناك أحد الإخوة عندنا كان يمشي مع السلفيين قبل سنوات، بعد ذلك صار يمشي مع الحزبيين ومع من كان يسب العلماء والسلفيين ومع من عرف بمصاحبة التكفيريين، وكان هذا الأخ يدافع عن هؤلاء ووقع في شبهات كثيرة. نعم. ويقول السائل: وبعد ذلك هذا الأخ الذي كان في الحي عندهم يمشي مع السلفيين وقبل سنوات يعني، وبعد ذلك صار يمشي مع الحزبيين ومع من كان عرف بسب العلماء والسلفيين ومع من عرف بمصاحبة التكفيريين يمشي مع هؤلاء، وكان هذا الأخ يدافع عن هؤلاء ووقع في شبهات كثيرة ولم يتبرأ منهم ومن هذه الشبهات، ونحن هجرناه وحذرنا الشباب منه بعد المناصحة. طيب. بعد أن نصحناه من خلال سنوات، والآن هناك بعض الإخوة ينتسبون إلى السلفية ويدافعون عن هذا الأخ مع أنهم يعرفون حاله، وتكلم البعض فينا لسبب الهجر، يعني ينكرون عليهم أنهم هاجروه يعني بعض المناصحة وهكذا، فما توجيهكم لنا بارك الله فيكم، وكيف تكون توبة هذا الأخ إن أراد أن يتوب إلى الله، لأنه يزعم التوبة ولكن يقول إنه لم يكن يصاحبهم وإنما كان يزورهم أحيانا ويأكل معهم، وأن هذه ليست مصاحبة، فكيف نتعامل معه حتى لا يتلاعب معنا ويتلاعب مع الشباب في الحي عندنا بارك الله فيكم. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بصحبة الصالحين، فقال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، وكما قال أيضا صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. نعم. ولذلك حرص السلف الصالح أشد الحرص على مسألة الصحبة، فكانوا يمنعون أشد المنع من مجالسة ومصاحبة أهل الأهواء، لأن صحبتهم فتنة وفي الغالب تؤدي إلى ضلال الصاحب في الغالب، وهذا شاهدناه عيانا في الواقع، كم من رجل كان مستقيما فلما صاحب أهل الضلال صار ضالا مثله. نعم. فلذلك الصاحب يعرف أو الرجل يعرف بخدمه أي بصاحبه. ولذلك نحن نوصي هذا الأخ أن يصدق التوبة بأن يترك صحبة هؤلاء ولو لمجرد المؤاكلة، في المؤاكلة والمؤانسة هي قرينة للمصاحبة، فلا يقال إن أنك تصاحب فلانا يعني تؤكله وتلاطفه وتؤانسه ولا تنسب إليه، كيف هذا؟ لا يكون إلا إن كنت تفعل ذلك أحيانا مع أناس ترجو منهم الخير من باب المناصحة ومن باب الإرشاد، أن ترشدهم إلى منهج الحق وهم عندهم الاستعداد أو القبول لهذا. أما أن تماشي أو أن تصاحب صاحب هوى أو صاحب بدعة، خاصة إذا كان يدعو إليها أو إذا كان يخاصم على هذه البدعة، فهذا الذي نهى عنه السلف، ولذلك من وقع في ذلك وهو جاهل عليه أن يتوب إلى الله وأن يستدرك الأمر وأن يرجع إليه إلى نهج السلف الصالحين. وهؤلاء الإخوة عليهم أن يبينوا هذا الأخ وأن يصبروا عليه إن كان جاهلا أو إن كان يعني وقع في ذلك عن ضعف أو عن اتباع للهوى ثم تاب إلى الله، فليعينوه على التوبة ولا يعني يشددون عليه إلا أن يكون متلاعبا، فهذا شأنه يعني أن يهجر وأن يعني لا يجالس حتى تصدق توبته، نعم، ويترك مجالسة أهل البدع هؤلاء. نعم. جزاك الله خيرا.